عليها في أول مرة، فلما رجعت فوجئت بيها موجودة في الشقة، أو هي عارفة إنها موجودة في الشقة بس كانت تظن إنها مش إيه مش هتشوفها، فقالت لها إنها عايزة فلوس. فبكده قامت المرحومة من حجرتها إلى حجرة الجد عشان تحضر لها أموال من الدولاب، فالشيطان ساعدها على إنها تضربها من الخلف عدة مرات، وخصوصا إنها لاحظت إنها في أول مرة كانت في حالة إعياء شديد لما توفت، وأخذت الفلوس اللي هي عايزاها. اسم حضرتك؟ صفاء علي محمود أحمد. هو عبده بتاع الأناديب هو القاتل، والدليل؟ والمعمل الجنائي قال إنها اتقتلت بحاجة تقيلة، الحاجة التقيلة دي هي مفتاح الأنابيب، وعبده ساكن فوق سطوح، وهو نازل لقى المفتاح في الباب، أخده وعمل نسخة عليه، وبعدين لما رجع تاني عشان يقول له العربجات كان بيحط المفتاح في الباب، وكمان الحاج فتح الباب مرتين ما خدش باله إن المفتاح مش موجود أو موجود غير في آخر مرة لأنه كان موجود. اسم حضرتك؟ أحمد محمد السيد. أنا بقول عبده بتاع الأنابيب هو اللي قتل رحمة. والدليل؟ والدليل؟ الدليل إن الحاجة مختار لما رجع من صلاة الفجر ونسى المفاتيح في الباب، جات هنا الصبح وفتح لها ما شافش المفاتيح في الباب، وجاء بعدها الحاج زكي وفتح له ما شافش المفاتيح في الباب، لكن لما فتح لعبده عشان يقول له إن جاب السواق ياخد رحمة يوديها لطنطا لقى المفاتيح في الباب، كان عبده بقى رجعها، هو جاء أثناء الصلاة وفتح الباب وخبط رحمة على دماغها بمفتاح الأنابيب ونقلها في سرير جدها وكسر الدولاب وفتش فيه وخد الفلوس، ورجوع المفتاح اللي الباب مرة تانية ده دليل إدانته. اسم حضرتك؟ فكرية محمد محمد. هنا هي اللي قتله. والدليل؟ الدليل لأن هي دخلت وهي بتديها 500 جنيه عشان تعمل اللوز لابنها، فشبت الفلوس في الدولاب، وهي اللي جت أول واحدة الصبح فلقت المفتاح خدته وعملت عليه. اسم حضرتك؟ سليمان عبد المولى محمد. عبده اللي هو بتاع الأنابيب. والدليل؟ الدليل إن هي اتضربت بحاجة تقيلة على دماغها من وراء هو مفتاح الأنابيب. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد طه. هو عبده بتاع الأنابيب هو اللي قتل رحمة. والدليل؟ الدليل إن المعمل الجنائي قال إن إن الجريمة تمت بآلة تقيلة، والآلة التقيلة ده هو مفتاح الأنابيب اللي هو بيشتغل بيه، وكمان عبده هو نزل الصبح يجيب العربية لقى المفتاح بتاع الشقة، لقى المفتاح في الشقة، خد المفتاح وعمل منه نسخة، ولما رجع رجع المفتاح تاني. اسم حضرتك؟ ممكن أقول باسم ابني؟ اتفضلي فين؟ اسمه عايز أحمد محمد. فندم هي أنا هي اللي قتلت وسرقت الحاجة. والدليل؟ الدليل حضرتك إن هي أول واحدة من المشتبعين التلاتة، هي أول واحدة دخلت طبعا أكيد لقيت المليون في المية لقيت المفتاح على باب الشقة، خدته وعملت نسخة، وبعد كده لما فتح لها صاحب الشقة قال لها فتحي عليه مجزاء كريم، ده أول حاجة، معنى كده إن هي أول واحدة دخلة من ضمن التلاتة، بعد كده دخلت عملت نسخة وقتلت رحمة وسرقت الحاجة اللي جوه. اسم حضرتك؟ الاسم حسني محمد بيوم. الجاني يا فندم النهارده هناء. هناء، والدليل؟ الدليل انها متعوده انها تاخد منها فلوس، والمره دي طلبت منها مبلغ كبير، هي كانت قاعده هي كانت نايمه في اوضتها، فراحت لاوضه جدها علشان تجيب لها المبلغ الكبير، فضربتها ساعتها يعني موتتها ساعتها. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. الجاني النهارده هو عبده بتاع الأنابيب. والدليل؟ الدليل هو النقطة إن جدها بلغه عبد الصبح بدري مين بدري عبد الصلاة ويمشوا، هو نزل فعلا الصبح تحت الباب خده عمل عليه، ولما جت هناء وفتح لها مش في حاجة في المفتاح موجود في الباب، ولما جه زكي برضه خبط قبل الصلاة ما كانش المفتاح موجود، هو جه خبط عليه وحط المفتاح وقال العربية جاهزة. وهو عارف انه متاكد ان المجن عليها هتبقى مسافره مش موجوده، والوقت ده جدها هيكون في الصاله، هو طلع ففاجئ فيها قوره جدها فضربها بقى حد على دماغها اللي هي مفتاح الانابيب بتاعه، فقعد سرق وعمل جريمته وخرج، هو كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ مروان عمرو فرغلي. هناء صديقتها. الدليل ان هناء هي الوحيده التي تمر بازمه ماليه علشان عايزة تعمل عملية لابنها، والدليل الثاني ان هناء هي الوحيدة التي لو تعرف ان رحمه سوف تذهب الى طنطا. الدليل رقم 3 ان هناء هي الوحيده التي تعرف مكان الشنطه المتواجد فيها النقود بتاعه جد رحمه، فهي قامت باستنساخ مفتاح الشقه وذهبت الى حجره هناء فهددتها بان تعطيها مبلغا من المال، فاخذتها الى حجره جدها مختار وضربتها على راسها وقامت بسرقه المبالغ الماليه. مع حضرتك المدعو هيثم حمدي محمد ابو غازي. النهارده هناء المقص دار هي القاتله يا فندم. الدليل حضرتك هي جت تطلب منها ال100 جنيه قبل صلاه الجمعه فلاحظت وجود المفتاح في الباب، فده اوحى اليها بالفكره كلها. فاختلست المفتاح وجهزت طبعا جوانتي ورتبت نفسها لانها هتيجي بعد الجمعه وتتسلل اثناء الجمعه وتتسلل اثناء غياب الجد. وبعدين فتحت ففوجئت بالبنت موجوده قدامها جوه الدكتوره القتيله دي، فطلبت منها فلوس، انتحلت يعني الدكتور طلب فلوس تاني في ظروف تانية، فدخلت البنت تجيب فلوس من اوضه الجد. ده سبب وجود اوضه قتل البنت في اوضه الجد. دخلت تجيب فلوس فهي فاجئتها بالضرب على دماغها من الخلف لما موتتها وفتحت الدولاب واستولت على اللي فيه وانصرفت. اسم حضرتك؟ عادل علي عصري. اللي قتلت النهارده هناء صاحبتها. والدليل؟ والدليل اولا ان هي كانت نايمه في اوضتها وبيسال المحقق ازاي راحت اوضه جدها. هي هناء كانت راحت تجيب فلوس لهناء صاحبتها دي، اتحددت لها ان ابنها تعبان او حاجه ودخلت تجيب لها فلوس من الدولاب، وهي اول ما دخلت راحت هي ضربتها بحاجه على راسها من ورا. تاني دليل ان هي اللي قالت انا ما شفتش المفتاح، هي اول واحده جت خدت المفتاح وراحت عملت عليه صوره وظبطت نسخه وظبطت الكلام كده، فعشان كده الناس التانية اللي دخلوا بعديها ما شافوش مفتاح عشان هي كانت واخده المفتاح هناء، وهي اللي ليها مصلحه ان هي تموت صاحبتها برضه عشان هي كانت غيرانه منها ان هي بقيت دكتوره وهي ما كانت مش دكتوره، علشان كده يعني الحب كان ليها. اسم حضرتك؟ نعمه الله محمد عبد البديع. جاي النهارده هو عبده بتاع الانابيب. والدليل؟ الدليل اولا يا فندم هو نازل الصبح لقى المفتاح في باب الشقه، خده وعمل عليه نسخه، ولما رجع حط المفتاح مكانه في باب الشقه. وكمان هناء ما شافتوش. وتقرير معمل الجنائي اثبت بضرب المجني عليه باله ثقيله، والوحيد اللي بيستخدم اداه ثقيله هو مفتاح الانابيب هو عبده. وهو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ فارس فرغالي شحاتة. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. هناء وزكي كانوا صادقين لما قالوا إنهم ما شافوش المفتاح في الباب، وده لأنك أول واحد نزل من البيت علشان تروح تجيب العربية اللي هتوصل رحمة لطنطا، ولانك ساكن في السطوح فطبيعي جدا انك هتعدي على شقة الحاج مختار وتكون اول واحد يشوف المفتاح في الباب. يا عبده يا بتاع الانابيب. يا باشا قلت لك انا ما شفتش مفاتيح. انت شفته يا عبده وسحبته ونزلت بيه من البيت، وهناء وزكي جم وطبعا ما شافوش المفتاح لانك في التوقيت ده كنت بالمفتاح في محل المفاتيح بتعمل منه نسخة. باشا انتوا مش لاقين حد غيري ولا ايه مش لاقين حد تلبسوه القضية فعاوزين تلبسوه لي؟ ايوه يا عبده، لانك الوحيد اللي عنده معلومة مش موجودة عند الاتنين التانيين، وهي ان رحمة سافرت طنطا. لكن بقى اللي انت معرفتوش يا عبده ولا قالهولنا الحاج مختار ان رحمة حست بتعب ولغت سفرها في اخر لحظة، علشان كده لما حست بحركتك في أوضة جدها ودخلتها انت اتفاجئت بوجودها عند الباب وجريت عليها قبل ما تصرخ وعجلتها بضربة من مفتاح الانابيب اللي على طول موجود في جيب العفريتة الزرقاء بتاعتك وتوالت الضربات على راسها. الله الله الله الله انا على اسود ومنيل، ده كان ساعتك كنت معايا. الله انا انا انا اتجنن اتجنن. قبل ما تتجنن يا عبده احب اعرفك كمان ان احنا سالنا في محل المفاتيح وأكد إنك رحت عملت نسخة من المفتاح وطلع يعرف كويس قوي الواد عبده بتاع الأنابيب. تمام يا عبده؟ خد المتهم وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى فكرية محمد محمد. الفائز الثاني فارس برغالي شحاتة. الفائز الثالث أحمد محمد السيد، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.